وقد استحب أكثر أهل العلم رفع اليدين عند رؤية الكعبة، وذكر في الباب أخبارا لا يصح منها شيء، وقد روي هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين، ولكن قال مالك وغيره لا ترفع الأيدي وهذا أصح، فلم يثبت بذلك حديث مرفوع. وأثر عمر السابق ليس فيه رفع اليدين، ولم يثبت أيضا دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.